قال العلماء: الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، لماذا قيدت كلمة كمال بعبارة يليق به؟ قيدت كلمة كمال بعبارة يليق به لأن الوصف برجاحة العقل مثلا كمال ومدح في حق الإنسان، لكنه ليس كمالا في حق الله تعالى، فلا يجوز أن يوصف الله به كما فعل سيد قطب الملحد، فإنه سمى الله بالعقل المدبر، وهو صفة من صفات البشر. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن سلامة المصري في عقيدته المشهورة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بصفة من صفات البشر، فقد كفر. وقال الإمام النسفي في تفسيره: ومن الإلحاد، أي الكفر، تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل والعلة.